يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. قال رحمه الله: ولا لفريضة ولا غير مؤكدة كتشهد. قال: ولا يسجد لترك فريضة. إذا ترك فريضة، الفريضة ما فيهاش السجود لعدم جبرها، السجود ما يجبرهاش، بل يأتي بها الفريضة هذيك اللي تركها إن أمكن، وإذا لم يمكن يلغي هذيك الركعة أو يجيب ركعة أخرى في الركعة، وإلا ألغى الركعة في تمامها وأتى بغيرها على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. قال: ولا غير مؤكدة كتشهد. كذلك لا يسجد الإنسان لترك سنة غير مؤكدة. ليش مؤكدة؟ ليش من الثمن السنن الثمان؟ لترك سنة غير مؤكدة، ليش مؤكدة؟ وتركها ما يسجد لهاش، وإذا سجد لها الصلاة تبطل. لا يسجد لترك سنة غير مؤكدة، ويسجد لها السنة غير مؤكدة تبطل عليه الصلاة. إذا سجد لها قبل السلام، وإذا سجد لها بعد السلام، معليش. مثاله السنة غير مؤكدة كتشاهدين، ترك اللفظ تاع التشاهد، ما تشاهد ما تلفظش، يعني جلس وكذا، ولكن اللفظ ما جابوش التشاهد المعروف. كترك لفظه وأتى بالجلوس، جاب الجلوس واللفظ ما جابوش تاع الجلوس، هل ما يسجدوش لأنها سنة غير مؤكدة؟ إذا سجدوا تبطل الصلاة، وإلا سجد قطعا. أما إذا كانت تروح إذا ترك الجلوس وترك التشهد يعني اللفظ، هذا يسجد يعني سنتين، اللفظ سنة والجلوس سنة، هم سنتين سنتين يسجد لهم. والمعتمد السجود وما مشى عليه المصنف ضعيف، قال لك إذا ترك التشهد يقول هنا سنة، سنة خفيفة مش سنة مؤكدة، هذا ما مشى عليه المصنف. وغير المصنف قال لك لا، المعتمد السجود واللي مشى عليها المصنف ضعيف، إذا ترك التشهد يزيد. زيد قال رحمه الله: ويسير جهر أو سر. ولا سجود في يسير جهر. يسير جهر، جهر في السرية، العرض اللي يقرأ الفاتحة ولا صلاة السر اجهر فيها، ولكن جهر جهر يعني قليل. يسير جهر بأن أسمع نفسه ومن يليه، هذا السر، إذا أسمع نفسه ومن يليه ومن يليه لا سجود عليه. أو يسير سر كذلك، إذا كان في الجهر سر في جهرية، والمراد أعلى السر، ولو عبر به كان أولى بأن أسمع نفسه فيها، هذا في الجهر سمع نفسه فقط، قال لك لا سجود عليه. ولا سجود في يسير جهر أو سر. زين قال: وإعلان بآية بكآية. ولا في إعلان أو إسرار بكآية، هو في الظهر ولا في العصر إعلان الحمد لله رب العالمين آية واحدة لا سجود عليه، ومن بعد تفكر وكمل الصورة بالسن لا شيء يعني. ولا في إعلان أو إصرار، والله أسر في الجهر بآية برك في محل سنين الجهر لا سجد عليه. قال وإعادة سورة فقط لهما، ولا في إعادة سورة فقط فقط لهما أي للجهر أو السن عاود الصورة، ولا في إعادة سورة فقط لهما أي للجهر أو السن أي أعادها لأجل تحصيل سنيتها من شهرين أو سبعين إن كان قرأها على خلاف سنيتها. قال أنا قريتها جهر الله يسمي العمل بها رقها السن، لا لا سجد عليه، والعكس كذلك كما هو مطلوب لعدم فوات محله، لأنه إنما يفوت بالانحناء. وأشار بقوله فقط إلى أنه إن عاد الفاتحة لذلك الفاتحة إذا عاود يزد فإنه يزد، عاود قال أنا بنجيبها على أصلها على السكري والله شهر فإنه يزد، وكذا إن كررها سهوا الفاتحة كررها سهوا يزد. وقال رحمه الله ولتكبيرة وفي إبدالها بسمع الله لمن حمده أو عكسه تأويلا، ولا سجود لترك تكبيرة واحدة، التكبيرة لك يعني في الجملة هو سنة والتكبيرة واحدة سنة خفيفة، إذا ترك تكبيرتين يسجد، إذا ترك تكبيرة واحدة في الصلاة لا سجود عليه، لترك تكبيرتين واحدة مغاية تكبير العيد. أما تكبير العيد كل تكبيرة فهي سنة مؤكدة إذا تركها يسجد. وفي سجود إبدالها أي التكبيرة لسمع الله ولمن حمده سهوا أغلط، بدلها التكبير بدل سمع الله حاله هويه للركوع أو عكسه بأن كبر حال رفعه منه لأنه نقص وزاد، وعدم سجود لأنه لم ينقص سنة مؤكدة ولم يزد لا توجب زيادته وسجود تأويلا. محلهما إذا أبدل في أحد المحلين كما أفاده بأو، وأما إن أبدل فيهما معا فإنه يسجد قطعا كما في المدرسة. ومحلهما أيضا إذا فات التدارك بأن تلبس بالركن الذي يليه، فإن لم يفت أتى بالذكر المشروع، يجيب التكبيرة التكبيرة ولا التسميع، إذا ما فاتش وما أركعش يجيب على عصرها. قال ولا لإدارة مؤتم، كذلك لا سجود على إمام لإدارة مؤتم، مثلا واحد جاي يصلي بسميع جاء على الأيسر ودوروا هكذا وقالوا سميع لا سجود عليه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس. ومحلهما أيضا إذا فات التهدر بأن تلبس بالركن ولا لإدارة مؤتمين من جهة يساره ليمينه ما خلفه كما هو المطلوب لقضية ابن عباس رضي الله عنه. كما قال رحمه الله وإصلاح رداء أو سترة سقطت، ولا سجود لإصلاح رداء سقط عن ظهره، لا سجود لإصلاح رداء، رداء طاهر ولا سجود ما لبس سقط عن ظهره يعني ليش راح طاح في الأرض ورفدوا، لا لا وإن ما جرح يتشدوا وتسكموا لا يعني لا سجود عنه. أو إصلاح سترة سقطت هذه السترة قدامه يصلي ونذب الإصلاح فيه ما خف ولم ينحط له، أما إذا كان ينحط للسترة هذه كلها ولم ينحط له وإلا فلا، وبطل ينحط مرتين كل فعل يكون فيه سجود مرات صلاة تطلب صلاة لأنه فعل كثير. ما قال رحمه الله أو كمشي صفين لسترة أو فرجة أو دفع مار، كذلك لا سجود عليه إذا كان أركع ولكن أركع بعيد من الصف ومشى للصف عبر صفين لا سجود عليه، وأدخلت الكف ثلاثة كف الصفوف يعني رجع الإمام ركع وخاف يفوتوا ركع متأخر من الله، وكان بينه وبين الصف اللي قدامه عبر ثلاث صفوف وشاليهم فلا سجود عليه، وكان مشي صفين وأدخل الكعبة ثلاثة لسترتين يستور بها مسبوق، سلم إمامه وقام لقضاء ما عليه. هذا إذا كان قالك أمشى صفين بعد اللي يسلم الإمام، كما هذوك مثلا يصير الإمام يسلم والناس يجوا باهزين هو يهرب لجهة العرصة، أنا لا بأس. أو لأجل فرجتين في صفين يسدها، والله مشى لأجل فرجة قال فارغة هكذا راح لها عمرها لا يسوس معنش لا لا سجد عليه. زين قال أو دفع مار، أو لأجل دفع مار، ما واحد جاي يفوت عليه يفوت مشيت لي هكذا ودفعته، والله ولو كان في مضافك ودفعته لا لا سجد عليه. إذن على أن حريم المصلي يزيد على قدر ركوعه وسجوده، وإلا فلا يمشي بل يرده وهو مكانه ويشير له إن كان بعيدا. يعني هي حرمة المصلي قدر وين يسجد، هذه الحرمة تاع المصلي راك تسجد هنايا الناس معك مش عليك، إذا عقبوا عليك منها لا حرج، هذا المشهور يعني الراجح. ثم قال رحمه الله أو ذهاب دابته، أو لأجل ذهاب دابته ليردها، فإن بعدت قطعها وطلبها إن اتسع الوقت، وإلا تمادى إن لم يكن في تركها ضرر، ودابة غير كذلك، والمال كالدابة، عنده دابة وقام يصلي دابة مشات وخافها تروح عليه يمشي لها اللي ذهب دابته ليردها، فإن بعدت قطع يقطع الصلاة وطلبها إن اتسع الوقت، وإلا كان الوقت ضيق يتمادى إن لم يكن في تركها ضرر، أي راح له الدابة لا يمكن الله يروح له الدابة والله يدوها والله إن فيها مال هذي يقطع الصلاة نبالك الدابة. رحمه الله وإن بجنب أو قهقرة، وإن كان المشي كالصفين في الأربع مسائل في جنبين يمشي جنب هذا أو قهقراتين لورا بأن يتأخر بظهره، وظاهره أن الاستدبار مضر، الاستدبار مش كما لا فاهم. قال رحمه الله وفتح على إمامه إن وقف، كذلك لا سجود في فتح على إمامه إن وقف الإمام، راحت له الآية الإمام وافتح عليه المأموم لا حرج عليه ولا سجود عليه، لأن الإمام يتحمل إن وقف فتح على إمامه إن وقف الإمام في قراءته وطلب الفتح يتوقف وهبش هاوني سمرها طلب اللي بيكلم وطلب الفتح، فإن لم يقف لأن انتقل من آية إلى آية خليه لا تفتح عليه كوريها الفتح عليه، وكذا بغير الفاتحة كان بغير الفاتحة، إذا كان راح تقول آية بغير الفاتحة لا تفتح عليه خليه، أما إذا كان الفاتحة وجب الفتح لأن الفاتحة لازم يقرأها الإمام لازم وإلا وجب الفتح. على وسد فيه لتثاؤب، أما إذا كان يصلي وحده والإمام توقف وافتح له صلاة وتبطل، إذا كان هو يكلم فيه وقال له درك خليك الآية وروح، إذا كان وحده راح يصلي وحده والإمام راح له حطه ويفتح عليه أشغال. قال وسد فيه لتثاؤب، كذلك لا سجود عليه إذا كان الثوب مشدد لا سجود عليه، قال في سده فيه تهنئه بيديه لتثاؤب مثلا وهو مندوب، وكرهت القراءة حال التثاؤب وأجزأته إن فهمت، وإلا أعادها، فإن لم يعيدها أجزأته إن لم تكن الفاتحة وإذا كنت بيعها تطلع الصلاة. قال رحمه الله: ونفث بثوب لحاجة كتنحنح، والمختار عدم الإبطال به لغيرها. ولا في نفث يعني بصق بلا صرف، وصق في ثوبه لا سوء يعني في ثوب أو غيره لحاجة بسبب حاجة، بأن امتلأ فمه وما جاش الحديد والثوب يعني يلصق في ثوبه لا حرج عليه، وكلها لغير حاجة. فإن كان بصوت بطل لعمده وسدد لسويه. قال: كتنحنح والمختار عدم الإبطال به لغيرها. كتنحنح لحاجة، هو يصلي ونحنح لحاجة حصلت حاجة وتنحنح لا حرج عليه ولا سبب، فهو لم تتعلق بالصلاة فلا سبب في سهوه. والمختار عدم الإبطال بصلاته به أي بالتنحنح لغيره، لغير حاجة يعني صلاته صحيحة إن شاء الله ولو كان لغير حاجة. ثم قال رحمه الله: وتسبيح رجل أو امرأة لضرورة ولا يصفق. ولا سجود في تسبيح رجل أو امرأة، لا سجود في تسبيح رجل أو امرأة لضرورة، أي سجود في تسبيح رجل أو امرأة لضرورة أي لحاجة تتعلق في إصلاحها أنها، في أن تجرد للإعلام بأنه في صلاة مثلا، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نابه شيء في صلاته فليقول سبحان الله. واحد يعني دق في الباب وانت تصلي وقول سبحان الله، لا سجود عليك، أرك علمته باللي ركع يعني في الصلاة. من نابه شيء في صلاته فليقول سبحان الله حديث. ومن ألفاظ العموم فيشمل النساء من نابه، من هذه تشمل الرجال والنساء، فيشمل النساء. ولذا قال: ولا يصفقنا، يعني تسبح المرأة ولا الرجل بس ما تصفقش اللي يعني في الصلاة، ولا يصفقنا. قال رحمه الله: وكلام بإصلاحها بعد السلام. ولا سجود في كلام قل عمدا لإصلاحها بعد سلام لإمام، الإمام سلم من اثنتين والناس راح يصلون أي يكلموه يا أنا راك سلمت، يا راك سلمت من اثنتين، إذا يسبحوا له إذا ما فهمش التسبيح يكلموه قال راك سلمت من اثنتين بعد سلام لإمام اثنتين أو غيرهما، كان الكلام منه أو من المأموم أو منهما إن لم يفهم إلا به، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من اثنتين وقالوا ذي اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، قال لا كل ذلك لم يكن. ورجع للصحابة قال لهم: هل صحيح ما يقول ذي اليدين؟ قالوا نعم، قال كمل صلاة واستدعى السلام. ومنهما إن لم يفهم إلا به وسلم معتقدا الكمال، ونشأ شكره من كلام المؤمنين دم النفس، فلا سجود من أجل هذا الكلام لأنه كلام لإصلاحها، وإن كان عليه السجود من جهة زيادة السلام هذا لم يزدنا لأنه سلم من اثنتين وزاد، فإن اختل شرط من هذه الأربعة بطلت. وقال رحمه الله: ورجع إمام فقط بعدلين إن لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا. ورجع إمام فقط لفظ ولا مأموم لعدلين من مأمومه أخبراه بالتمام سوشي من المظاهر مؤمنين ودائرة وقالوا له راك زدت والله راك نقصت والله يرجع ليه الكلام رجع إمام فقط لعدلين من مأمومه أخبره بالتمام فشك في ذلك وقالوا شك قالوا له راك زدت والله وقالوا شك يتبعه وأولى إن ظن شك ولا ظن صدقا فيرجع لخبرهما بالتمام ولا يتبع ما شك فيه إن لم يتيقن خلاف ما أخبره به من تمام وإذا كان العدلين هذوك خبروه وقالوا له راك تلبت الصلاة وهو قام لخامسة وهو راه يتيقن اللي ما قامش لخامسة ما يتبعهمش إلا لكثرتهم جدا قاع الصف قاع الله سبحان الله سبحان الله راك قمت الخامسة يجب لهم إذا كثروا المأمون لا بقدر العدالة جدا بحيث يفيد خبرهم العلم ضروري فيرجع لخبرهم مع تيقنه خلافا وأولى مع شكيه أخبروه بالنقص والتمام بل ولا يشترط أن يكونوا مأمومين حينئذ فالاستفهام قطع لأنه لا يشترط العدالة ولا المأموم بخبر من بلغ هذا المقدار أو كل عدو يسبح والله يكلم وأما لو أخبره العدلان بالنقص وهو غير مستنكح فكان يبني على الأقل بخبرهما يبني عليه بخبر واحد أيضا ولو غير عدلين لحصول الشك بسبب الأخبار كما لو حصل له الشك من نفسه فلا تدخل هذه السورة في المصل وأما لو كان مستنكحا عنده الشك دائما إذا هذا يبني على الله أكثر فيرجع لهما ولا يرجع للواحد كما هو ظاهر الكلام وقال رحمه الله ولا لحمد عاطس أو مبشر وندب تركه وكذلك لا سجود لحمد العاطسين أو حمد مبشرين بأن مبشرين بفتح المجمع في صلاته بما يسره هو عاطس وقال الحمد لله لا حرج عليه لا سجود الله عليه وكذلك هو يصلي جو بشره قال له زاد عندك تفوق والله راك جاتك كذا وكذا بشره وقال الحمد لله لا سجود عليه ولا استرجاع من مصيبة والله خبره مصيبة وقال إن الله وإنا إليه راجعون لا سجود عليه وندب تركوه ترك الحمد للعاطس أو المبشر لا أحسن رك في الصلاة خلي رك في الصلاة حتى تكمل زين وقال رحمه الله ولا لجائز كإنصات قل لمخبر ولا سجود لجائز ارتكابه في الصلاة لا سجود لجائز ارتكابه في الصلاة أي جائز في نفسه بخلاف ما تقدم فإنه جائز متعلق بالصلاة أي غالبا والمراد بالجائز هنا ما يشمل الخلاف الأولى وكأنه قال ولا في كل ما جاز مثله كإنصات من مصلين قل لمخبرين أسمع كان الإخبار للمصلي أو لغيره هو راه يصلي واحد راه يتكلم وراه وتصرف وذنه ليه هو في الصلاة ما عنديش لا سوء قال وترويح رجليه كذلك لا سوء عليه في ترويح رجليه في ذكرى وحطه لا سوء بأن يعتمد على الجماعة عدم يرفع الأخرى إعطاء لا أهلا وأما مع رفع الأخرى فالجواز مقيد بطول قيام وإلا كلها ما لم يكثر فيجري على الأفعال الكثيرة وقال رحمه الله وقتل عقرب تريده وإشارة لسلام أو حاجة كذلك لا سجود عليه إذا كان جاءت عقرب وهو يصلي وخاف منها وقتلها وجاءت هي مقبلة إليه لأن لم تريده فإن لم تريده له تعمد وقتها مكروه إذا قصدته وخافلها وقتلها لا حرج عليه ولا سبيل. وإذا كان ليش قصدته يرى حاجة أخرى صلي كما صلتك وبعد تحب تقلها ولا تنطب انحطاطه لأخذ حجرين يرميها به في القسمين زين. هل وإشارة بسلام أو حاجة؟ وإشارة بيد بيد أو رأس بسلام. واحد سلم عليك وانت في الصلاة هل تنهي لا تسجد عليه. إشارة بيد أو رأس بيد ولا برأس لرده لا ابتدائي فإنه مكروه. وأما رده باللفظ فهم مبطلون. قالوا السلام عليكم قالوا هذا وعليكم السلام أعطتنا. والراجع أن الإشارة للرد للرد واجبة أو إشارة لحاجة. وأخرج من قوله بجائز قوله قال لا على مشمت كأنين لوجع وبكاء تخشع. لا الإشارة للرد على مشمت فليس بجائز. أعطس ما تردش وقال لك يرحمك الله ما تقولوش لا ما تردش فليس بجائز بل مكروه إذ يكره له أن يحمد فيكره تشميته إن حميده. وأولئك لم يحمد فيكره الرد على من المصلي بالإشارة على المشمد كأنين لوجع وبكاء تخشعين. كأنين لوجع وراء يصلي وعنده الوجع والصدر وعادي مين هكذا وبكاء تخشع خشوع التشبيه في عدم السجود هاي لا في الجواز لأن ما وقع غرضة لا يصف به بجواز ولا غيره. أو إذا كان خشع رهيب فيه هذا يعني مغلوب على أمره فلا بأس ولا غيره. فلذا حسن من المصنف التشبيه بين العطف. ثم قال رحمه الله وإلا فكالكلام. وإلا يكون لوجع ولا لخشوع فكالكلام يفرق بين عمده وسهوه قليله وكثيره. وهذا في البكاء الممدود وهو ما كان بصوت. وإلا يكون لوجع ولا خشوع لا عنده وجع بأيمين ما يجوزوش وما هو شيء بكاء ولكن البكاء ذاك موش بسبب خشوع الصلاة تبطل. هذا ليس ما يعتبر كالكلام يفرق بين عمده وسهوه قليله وكثيره. وهذا في البكاء الممدود يكون بصوت وهو ما كان بصوت. وأما المقصور وهو ما كان بلا صوت فلا يضر ولو اختيارا لا لم يكثر الاختيار. قال رحمه الله كسلام على مفترض. كسلام ابتداءه على مصل مفترض وأولى متنفل فإنه يجوز. فهو تشبيه بما قبله بمطلق الجواز لا بقيد النفي عنه لأن المسلم ليس بمصلي ولذا ترك عليه. كسلام كسلام يعني ابتداء سلام على مفترض وراه يصلي في الغد. وأولى متنفل فإنه يجوز ولكن لا يردش عليه. قال ولا لتبسم. ولا سجود لتبسم هو يصلي وتبسم غلبه الضحك ولكن ما ضحكش غير تبسم برك لا سجود عليه. لتبسم قل وكره عن دوه فإن كثر أبطل أبطل الصلاة مطلقا لأنه من الأفعال الكثيرة. وإن توسط بالعرض سجد لسوي فيما يظهر وأبطل عنده. أما إذا كان ضحك صلاة تبطل لأن تبسم هو الأول فتبسم ضاحكا تقضيها تبسم هو الأول ومن بعد الضحك هو اللي يكون أقوى. زين. قال وفرقعة أصابع والتفات بلا حاجة. ولا سجود في فرقعة أصابع. فرقعة الأصابع والتفات بلا حاجة وتقدم كراهة ذلك وجاز التفات لها. ويصلي ودائي كسر في صباع وهكذا هذا مكروه. ولكن لا سجن ولا سجن في وقعة صلاة والتفات والالتفات هو يصلي والتفت التفات هذا مكروه على كل حال ولكن لا سجن يعني. وجاز التفات لها إذا كان حاجة والتفت لا حاجة لا حرج عليه زين. قال وتعمد بلع ما بين أسنانه ولا في تعمد بلع ما بين أسنانه كان يتغدى والله كذا والحق الظهر وما مصمص فمه وبقى في فمه شيء في أثناء الصلاة يعني بلع طعام الله كذا بحكى كفي سنان والله لا حرج عليه في وقعة الصلاة ولا تلفت بلا حاجة ولا تعمد بلع ما بين أسنانه ولو ما ضغاه ليسارته وكذا تعمد بلع اللقمة أو تينة كانت فيه قبل الدخول في الصلاة أو رفع حبة من الأرض وابتلعها وهو فيها بلا مضغ فيها فإلا إذا كان ضخا فلا تبطل عليه الصلاة زين. قال وحك جسده ولا في سجود في حك جسده هو يصلي حك جسده لا سجود حكي وكوري هذا غدي حاجة فإن كثر ولو سهوا أبطل. قال وذكر قصد التفهيم به بمحله ولا في ذكر القرآن أو غيره كتسبيح قصد التفهيم به بمحله كأن يسبح حال ركوعه هو قصد حال ركوعه الله أكبر ورفع صوته بها وقصده كش واحدة يعلم فيها كان يسبح على ركوعه وسجوده أو غيرهما لذلك أو يستأذن عليه شخص وهو يقرأ إن المتقين في جنات وعيون فيرفع صوته بقوله ادخلوها بسلام آمنين هو واحد راه في الباب هو جات مع الآية سواء سواء أبدا بس هو بسلام آمنين كيف يحكوا على السيد اللي كان يصلي وكان محط له الطعام واللحم هكذا يا سيدي هو راه يصلي أما لا جا قط لا قط بحيث أقرأ هو الآية فانصبوا إلى ربك يقصد التفهيم به بمحله يقصد التفهيم به بمحله كان يسبح على ركوعه أو سجوده أو غيرهما لذلك يستأذن عليه شخص وهو يقرأ المتقين في جنة وعيون فيرفع صوته بقوله ادخلها بسلام يعني لقصد الإذن بالدخول لقصد الإذن في الدخول أو يبتدي ذلك بعد الفراغ من الفاتحة كمل الفاتحة يدخل فيها مباشرة يدخل فيها مثلا يسمع يعني يجوز ماشي يخلي الصورة ويروح للآية اللي هي تعلم وهو المراد بمحله وتقدم الإشارة بيد أو رأسه لحاجة قال وإلا بطلت وإلا بأن قصد التفهيم به بغير محله كما لو كان في الفاتحة أو غيرها فاستؤذن عليه فقطعها إلى آية يدخلها بسلام أمين بطلت صلاته لأنه في معنى المكالمة وهذا بغير التشبيه فإنه يجوز في كل محل كما هو ظاهر ثم شبه في البطلان قوله كفتح على من ليس معه هذا واحد راه يصلي مسامي وفتح وحدك يصلي هو راح تقول الآية هذاك اللي مسامي وفتحت عليه تبطل الصلاة كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح ولو قال كفتح على غير إمامي لكان أشمعني آية اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى صلاة وسلم المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكماله وعند كماله وعلى صاحبه جبريل المطوق بنور رب العالمين. Mm-hmm.